الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 36. بسم الله الرحمن الرحيم. قفنا عند قوله وقد تخف حالات المكروه وقد يكون ضد ذاك فيه. المكروه مصطلح يستعمل ويقصد به ما هو خفيف من جهة خطاب الشرع، لأن خطاب الشرع هو الذي يكون به الحكم قاطعا وجازما وشديدا، وبه يكون أيضا على خلاف ذلك. فالمكروه قد يكون خفيفة من جهة حكم الشرع، وهو خلاف الأولى، وهذا الضرب يسمونه المكروه الذي ينزل منزلة المباح، حتى قال بعضهم الكراهة من أقسام المباح، خلاف الأولى. وقد يكون شديدا، وهو المسمى بالمكروه اصطلاحا، لأن الفقهاء عندما رأوا التفاوت والاختلاف في خطاب الشرع والأدلة التي ثبت بها الأمران، قالوا نضع كلمة لهذا ونترك الكلمة لهذا من أجل الإفهام والفهم. فإذا سمع المرء خطاب الأولى خلاف الأولى عرف المقصود، وإذا سمع المكروه عرف المقصود، لأن من حق المعاني المختلفة أن توضع لها ألفاظ مختلفة. إذا اختلفت المعاني وجب اختلاف الألفاظ، وذلك من أجل البيان والفهم والإفهام. ما هو خلاف الأولى؟ قال: ما استفيد النهي عنه من أمر الشارع. أو واحد العلماء، ما استفيد النهي عنه من أمر الشارع أو فعله، أي الشارع، لضد ذلك الأمر الذي قلنا بأنه منهي عنه. مثال الأول: ترك سبحة الضحى قالوا بأنه خلاف الأولى، لأن النهي عنه مستفاد، يعني الترك مستفاد من الأمر به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاته صلاة الضحى، والأمر وإن لم يكن جازما فإن الوعد بالخير ينزل منزلة الأمر، كما ذكرنا فيما تقدم بأن ما ورد فيه الترغيب أو الترهيب فإنه ينزل منزلة الأمر. فإذا وعد الشارع على أمر بخير فهذا يعتبر أمرا، وإذا أوعد على أمر فهذا يعتبر ماذا؟ نهيا. فإذا وعد الشرع على فعل صلاة الدعاء بخير كثير، فهذا من باب ندب الناس وأمرهم أمر وأمرهم بفعله بفعلها. والثاني كصوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولم يأمر بضده، لكن النهي عنه عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة أي للحاج مستفاد من فطره صلى الله عليه وسلم فيه. هذا هو المسمى بخلاف الأولى. إذن خلاف الأولى نعلمه بأمرين، إما أن نفهمه من أمر الشارع بعكسه بضده أمر ندب، وإما أن نفهمه وإما نفهمه من فعله صلى الله عليه وسلم لضده، وكل ذلك إذا لم يكن معه ما يدل على أنه فيه الإيجاب أو فيه التحريم. والثاني وهو المكروه هو الوارد فيه النهي من الشارع نصا على عينه على ذاته، بأن يقول الشارع لا تفعلوا هذا الأمر، هذا يسمى عندهم بالمكروه إذا كان ذلك النهي ليس جازما، إذا كان طلب الترك طلبا غير جازم. وهذا هو الذي يعرفنا، وهذا هو القسم المعروف الذي يقسمون إليه أحكام الشرع هو المعروف. أما خلاف الأولى هذا فإنما يستفاد من أمره صلى الله عليه وسلم بضده أو فعله لضده كما تقدم ذكره، وذلك كترك تحية المسجد، كترك تحية المسجد، تحية المسجد ركعتان أو ما شاء المرء، لكن ركعتان هما المطلوب. فإن زاد فوق ذلك فلا بأس بذلك، لكن ركعتان هما صلاة تحية المسجد تحصل بركعتين. قال كترك تحية المسجد المنهي عنه بحديث الصحيحين: إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فترك تحية المسجد مكروه. أما هل تصلى هذه الصلاة في جميع الأوقات أو تصلى في وقت النوافل؟ فالمسألة مسألة فقهية، فذهب بعض العلماء إلى أن تحية المسجد كسائر النوافل، إنما تصلى في وقت الجواز فقط، أما في غير ذلك فلا تصلى إلا في مكة، كما ذهب إلى ذلك بعضهم. قال تحية المسجد وتحية الطواف تصلى في مكة في سائر الأوقات، على رأي رآه وعنا له أن يقول به لأدلة ثبتت لديها أو لأمور بنى عليه رأيه. أما بعض الفقهاء فذهب إلى أنها تصلى في جميع الأوقات لأنها من ذوات السبب. ما معنى أنها من ذوات السبب؟ أنها تكون بسبب، كمثل الاستسقاء يكون بسبب الجد، صلاة العيد بسبب العيد، صلاة تحية المسجد بسبب الدخول. فقالوا بأن تحية المسجد هي من ذوات السبب، فذهبوا إلى أن هذه تصلى مطلقا ولو في وقت النهي، أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، فيرون أن ذلك جائز. والمسألة تعارضت فيها الأدلة والمضار في ذلك على الترجيح. والمالكية يرون الكراهة، وذهب بعضهم إلى الاقتصار على الذكر في مكان هاتين الركعتين، وما مستنده في ذلك الله أعلم. قال بأن من دخل وقت كراهة النوافل للمسجد فليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، قال بأن هذا الذكر يقوم مقام ركعتين، وهذا هو المذكور في كتب المالكية. أما ما أخذه الشرعي فلا أعلم. على أي حال فإن ترك تحية المسجد مكروه، ويترتب عليه ما يترتب على من فعل المكروه. إذن المكروه على ضربين: المكروه الخفيف الذي أطلق عليه الفقهاء خلاف الأولى، والمكروه الأصلي الذي هو الشديد الذي بقي له هذا الاسم في مقابلة قسيمه الذي هو خلاف الأولى. وهذا الفرق وهذا التقسيم للمكروه مذهب المتأخرين. نعم، لم يكن المتقدمون يعرفون في كتبهم خلاف الأولى، ولا تكاد تجده في مصنفاتهم، ولا يعرفون هذا التقسيم، وإنما يعرفون المكروه فقط. ثم المتأخرون عندما رأوا هذا الفرق بين هذين المعنيين وضعوا لهما هذين اللفظين للإفادة والبيان والفهم والإفهام كما تقدم. ومعلوم أن التقسيمات في المصطلحات والتفريقات إنما حدثت بعد ما استقرت العلوم وأسست، لما أسست العلوم واستقرت ودخل الناس في بحث جزئياتها بالتفاصيل والتدقيقات، حدثت المصطلحات المختلفة لأن الحاجة تدعو إليها لغرض البيان وغرض الإفهام وغرض التفريقات بين الأشياء التي كان المتقدمون يطلقون على معنى جامعا. ثم رأى المتأخرون بأن هذا لا يفيد في البيان والتفصيل والتقسيم والتبويب والفصول، فلا بد من وضع الأسماء للمعاني الأخرى التي تختلف في بعض أوصافها وصفاتها عن بعض من أجل هذا الذي تقدم لي. وأما الأقدمون فيطلقون المكروه عليهما جميعا. ثم إنه يلزم أن نعلم بأن كلمة المكروه هي التي كان المتقدمون يطلقونها على الحرام، في ذلك يقول الناظم: وربما أطلق والقصد به تعين الحرم للمشتبه. وربما أطلق كلمة المكروه في كلام علماء المتقدمين وقصد به الحرام، كما تجد هذا في كلام الأئمة المجتهدين كأحمد ومالك. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كلاما لهم في هذا الباب، من أراد أن يرجع إليه فإنه مفيد. وقد سئلوا عن مسائل فقالوا بأنها مكروهة، لكن الذين جاءوا من بعدهم من مفسري وشراح نصوصهم قالوا بأن المراد بذلك هو الحرام، أي أنها حرام وليست مكروهة. فكمثل ما سئل أحمد عن لعب الشطرنج فقال مكروه، فقال الأصحاب أي أصحابه: المراد بقوله مكروه حرام. وهذا كثير في كلام أحمد وكلام مالك وكلام الأئمة المتقدمين، وذلك لأن كلمة حرام كانوا يستعظمونها ويرون بأنه لا يحرم ولا يحلل إلا الله ولا يحل إلا الله، فالقول بالحرام فيه ثقل، فهربوا من النطق بهذه الكلمة لخطورة أمرها، واختاروا أن ينطقوا بهذه الكلمة لأنها أدنى وأقرب إلى النفس، أقرب إلى النفس وأدل على ما فيها من كلمة حرام، فاختاروا هذا الأمر واختاروا ألفاظا أخرى هروبا من الإطلاق صفات الأحكام الشرعية التي هي منسوبة للشرع وحده على ما يرونه من اجتهادات. لك تجد أن مالك يقول في المدونة إذا سلال المريد لا يعجبني، لا أراه، لا بأس به، وكل هذا إنما هو من باب الورع والزهد والتأتم في هذا الشأن. إذن فإذا أطلقت كلمة مكروه في كلام المتقدمين فعلى المرء أن يتنبه إلى وجود هذا الأمر في هذه اللفظة، وهو أنهم يطلقونها على الحرام. والأمثلة في ذلك كثيرة، ومن له رغبة في مزيد من الأمثلة فليرجع إلى أول إعلام كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، فإنه سيجد فيه أمثلة في هذا الشأن. إذن فقد يطلق المكروه ويقصد به الحرام، عين الحرام، وليس المشتبه أي المكروه، وإنما سماه مشتبها لأن فيه شبها بالحرام من وجه، شبها بالمباح من وجه آخر. هذا توجيه لكلام الناظم. وفي الحقيقة أن ابن عاصم رحمه الله كان يتصرف هذا التصرف في نظمه، إذ كان ربما نطق باللفظة غير الاصطلاحية في محل المصطلح، ويؤدي ذلك إلى الوقوع في الإبهام وعدم الظهور، لأن المشتبه له معروف المصطلح دي. المشتبه معروف، والذي لم يتخلص للحكم للأحكام الشرعية المعروفة لكن فيه شبه مختلفة. فالمكروه مصطلح فقهي معروف، ويطلق المشتبه عليه فيه إبهام وفيه ما يؤدي إلى عدم ظهور المراد، لكنه هو ابن عاصم معروف عنه هذا التصرف في الألفاظ، تارة يستعمل اللفظ الاصطلاحي بمعناه اللغوي، وهذا ما وقع هنا. فهو لا يقصد المشتبه الذي قال في من اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه، ليس هو المقصود. ما مقصود هنا بالمشتبه؟ المكروه. ثم لما أراد الشارح أن يوجه كلامه حين سماه مشتبها قال لماذا سماه مشتبها؟ قال لأن فيه شبها، لأن فيه شبها بالحرام من وجه وشبها من مباح من وجه آخر. قال ومثله كل مسألة اختلف فيها العلماء فإنها من المشتبهات. هذا على كل حال استطراد. قالوا كل مسألة اختلف فيها العلماء واختلفوا في أنها حلال وحرام فإنها من المشتبهات. قالوا بأنها من قبيل المكروه، وذكر ذلك ابن رشد في المقدمات. المقدمات هذا كتاب وضعه ابن رشد يفتتح به بدراسته، كانت دراسته مقدمة لقراءة المدونة، فكانوا يقرؤون المقدمات الممهدات أولا ثم بعد ذلك يدخلون في المدونة، كما كانت المقدمة الأجرومية مقدمة لكتاب سيبويه، فقد كانوا يقرؤون المقدمة الأجرومية تمهيدا وتوطئة لقراءة كتاب سيبويه. وكذلك المقدمة ابن رشد كانت تدرس من أجل الاستعداد والتهيؤ والتوطئة، توطئة النظر والفهم للدخول في المدونة. هذه المقدمات الممهدة إلى آخره. إذن المكروه قد يخف حاله فيصير بهذه المنزلة المتقدمة خلاف الأولى، وقد يطلق المكروه ويقصد به الحرام كما تقدم ذكره في كلام المتقدمين. ثم عندما ذكر المكروه وبعد المسائل التي تتعلق به انتقل إلى ذكر المباح، فقال وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين وأطلق الثاني على رفع الحرج، وما أبيح رخصة فيه اندرج، وأطلق المباح إطلاقين، أي أطلق في كتب الأصول بمعنى أنه يستعمل في كتاب أهل الشرع بإطلاقين، والمقصود بإطلاقين معنيين: الأول المعنى الأول التخيير في الأمرين وهما الترك والفعل، وأطلق الثاني أي وأطلق المعنى الثاني على رفع الحرج، هو أن الشرع لم يخير فيه ولكن رفع فيه الحرج أي رفع فيه الإثم. قال: وما أبيح حال كونه رخصة فإنه مندرج في المباح الذي رفع فيه الحرج. إذن ما هو المباح؟ المباح عند العلماء الشريعة يطلق على يس على معنيه، وقد علم أنه يطلق بهذين المعنيين باستقراء نصوص الكتاب والسنة، وجدوا أن الشرع يطلق ماذا؟ يطلق المباح على هذين المعنيين: الأول الذي فيه التخير، الذي ورد فيه التخير، يقول فيه الشارع افعله أو اتركه، فيه كلمة إن شئت أو إن شاء أو ما يقوم مقام ذلك مما يدل على التخير. والمقصود بالأمرين الفعل، والمقصود بالأمرين الفعل والترك. وأطلق الثاني أي المعنى الثاني على رفع الحرج أي الإثم. وأما الذي أبيح حال كونه رخصة فإنه فيه اندرج أي فإنه مندرج في المباح. واضح الأبيات معنى البيت أي تقروا له. يعني أن المباح أطلق إطلاقين، أطلق على معنيين أحدهما شرعيون والآخر لغوي. الأول منهما التخير في الأمرين أي الفعلي والترك والشرعي، وهذا الذي ذكره هنا من أن الأول شرعي والآخر لغوي هذا غير مسلم، بل كلاهما شرعي كما ظهر ذلك من استقراء نصوص الشريعة. وقد بيّن الشاطبي رحمه الله هذا الأمر بيانا شافيا، وقال بأن المباح يطلق على هذين المعنيين، وذلك مأخوذ من استقراء نصوص الشريعة، فدل ذلك على أن الإطلاقين كلاهما مأخوذ من أدلة الشرع وليس من اللغة. لكن هو قال والآخر لغوي، في هذا نظر يجب أن يراجع. الأول الذي قال بأنه شرع، الأول الذي قال بأنه شرعي منهما هو الذي فيه التخير في الأمرين في الفعل والترك، ثم قال وهو الشرعي. وأطلق الثاني على رفع الحرج، على رفع الحرج أي الإثم والمشقة. يعني أن المباح أطلق الإطلاق الثاني على رفع الحرج عن الفعل والترك، وهذا هو المعنى اللغوي. قال لأنه ثابت قبل ورود الشرع ومستمر بعده، وعليه بناء على هذا بأنه ما رفع فيه الحرج يدخل فيه المندوب والمكروه وخلاف الأولى لاشتراكهما معه في رفع الحرج عن الفعل والترك، هذا هو الذي ذهب إليه الشارع. قد يقول البعض الآن ما معنى رفع الحرج وما معنى التخيير؟ إننا لا نرى بينهما فرقا، فما رفع فيه الحرج فإنه يلزمه التخيير في الفعل والترك، وما خير فيه الشرع فهو كذلك فيه رفع الحرج. الشارع ففي رفع الحرج، فما الفرق بين الأمرين؟ الذي يخير فيه الشرع لا بد أن يكون مما يخدم الواجب أو يكمله أو يكون وسيلة من وسائله، والذي يرفع فيه الحرج هو المباح الذي لا يكون كذلك. مثلا الأكل والشرب إنسان مخير فيه، ولكن الأكل والشرب مما يخدم بقاء الإنسان وحياته وقيامه بواجبه للمعاش والمعاد، هذا خادم. وأما سماع غنى الطير والشعر والتنزه في البساتين وعلى ضفاف الأنهار فهذا لا يخدم شيئا، وهذا هو القسم الذي يقال فيه بأن فيه رفع الحرج. والأول هو الذي يقال بأن فيه التخيير باعتبار الأصل، فافترقا من جهة خدمة مقاصد الشرع. فالذي يخدم مقصد الشرع في حفظ النفس وحفظ الدين وما شابه ذلك يقال بأن فيه التخيير، وهذا الذي ليس كذلك يقال بأن فيه رفع الحرج. ولم يرد في الشريعة أي في النصوص الشرعية الأمر بهذا الذي رفع فيه الحرج إطلاقا، وإنما الذي ورد فيه الأمر طلبه على كل حال هو الذي يخدم هذا الذي ذكر. مثلا في القرآن وكلوا واشربوا، وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأمر بهذه المباحات لأنها تخدم الدين وتخدم حفظ العرض وتخدم أمورا أراد الله تعالى أن يحققها مصالح العباد فأمر بها. ولا تجد في كلام الشارع أنه أمر مثلا بالتنزه في البساتين، ولا أنه أمر بسماع تغريد العصافير، ولا بالتنزه على ضفاف الأنهار والبحور، فهذا كله لا تجده في كلام الشارع. وبهذا تعلم أن المباح وإن كان مرفوعا فيه الحرج فإنه يختلف من هذه الجهة، وبذلك وقع التفاوت في درجته، فما يؤمر به هو الأعلى، وما لم يأمر به الشارع فما أمر به الشارع فهو الأعلى في المباح، أي طلبه على كل حال، وما لم يطلبه فهذا دونه والدوام عليه حرام، بخلاف الأول فإنه ليس كذلك. إذن فالمباح يطلق على ضربين، ما فيه رفع الحرج وما فيه التخيير. إذا نظرنا إلى كلمة رفع فيه الحرج، فكلمة رفع الحرج جنس، ما رفع فيه الحرج جنس، يدخل فيه هذا الذي ذكر، ويدخل فيه الواجب، ويدخل فيه المندوب، لأن كل هذه قد رفع فيه الحرج، فهذا يصدق على كل هذه الأشياء، هذه الأمور التي تقدمت. ولهذا قال بأن مرفوع فيه الحرج أي الإثم يدخل فيه كل هذا الذي ذكر. إذا عرفنا هذا فما نأخذه من هنا هو أن نعلم بأن المباح يطلق على إطلاقين، وإذا أطلقت لفظة المباح فانظر إلى أي نوع انتمت، واش مما رفع فيه الحرج ومما وقع فيه التخيير، فما وقع فيه التخيير فهو مما يخدم مقاصد الشرع، وأما ما رفع فيه الحرج فهو إذا نظرنا إلى المباح من حيث هو ولم نزد عليه الوجوب ولا الندب فإنه ليس كذلك. وقد أطال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات في دراسة المباح، لمن أراد أن يستزيد، لمن أراد المزيد فليرجع إليه في أول الموافقات، فإنه قد أتى في المباح بمباحث واسعة، وأتى فيه بجوانب معتبرة يحتاج إليها طالب علم الشريعة من أجل الاستفادة من هذا الأمر على الوجه الذي يبصره بهذه المسألة ويبين له جهاتها المختلفة. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن دراسة الشيء على التفصيل يكون فيه زيادة في التبصر والفهم والإدراك على الوجه الأكمل المطلوب، ودراسته على وجه الإجمال يكون فيه ما يكون فيه القصور ويكون فيه قلة الفهم والنظر. فلذلك من أراد المزيد فعليه بكتاب الموافقات في أول كتاب في الجزء الأول. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الرخصة، هل هي داخلة في قسم المباح أم لا؟ هذا هو الأصل. قال: وما أبيح حال كونه رخصة فإنه اندرج أي دخل في المباح، يعني أن المباح على وجه الرخصة داخل في المباح بإطلاقين، بالمباح بمعنى رفع الحرج، وبالمباح بمعنى وقع فيه التخيير. ثم قال: وباعتبار ما انتفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبر. وباعتبار ما انتفى له، هذا له يرجع إلى ما، يعني وما أبيح رخصة في اندرج، وباعتبار ما انتفى له ذلك المباح انتفى في الحكم يرى عن أصله، انتفى عن أصله، انتقل له عن أصله من مقتضى من أصله من مقتضى أي حكم ما اعتبر الذي اعتبر، يعني أن الرخصة ترى معتبرة باعتبار ما، أي الشيء الذي انتفت عن أصله لأجله من مقتضى اعتباره. كيف ذلك؟ كان الوضوء واجبا على المرء، ثم طرأ طارئ فكان هو الذي أوجب الانتقال عن ذلك الفرض إلى ما سواه، وهذا الموجب للانتقال هو الذي انتفت به الرخصة عن أصلها. أصلها شنو هو؟ قلنا أصلها إيش؟ ما هو الأصل في الوضوء؟ الوجوب. سينظر إلى ذلك الموجب الذي انتفت تلك الرخصة عن أصلها به، فإن انتفى ذلك الحكم الصعب عن أصله لأجل واجب فهو واجب. مثلا أن هذا الذي طرأ على هذا الشخص هو وصف يوجب عليه الانتفاء عن الأصل، فيكون فعل الرخصة حينئذ ماذا؟ واجبا. وإن كان الذي نقل عن الأصل مندوب ففعل الرخصة ماذا؟ مندوب. وإن كان مباحا ففعل الرخصة مباح، وذلك كتحريم أكل الميتة، هل كان تحريم الميتة ثابتا في الأصل أم لا؟ الأصل في الميتة أنها محرمة، ولكنها للمضطر منتفية أم لا؟ التحريم منتفي أم لا؟ منتفي. وذلك لأجل حفظ نفسه، انظروا إلى هذا الموجب للانتفاء، واجب لأجل ماذا؟ لأجل حفظه، حفظ نفسه. فتكون فيكون فعل الرخصة حينئذ ماذا؟ واجبا ولا مندوب؟ واجبا. من أين عرفنا أنه واجب؟ عرفناه من أجل ماذا؟ من أجل ما انتفت من تفاله الحكم الأصلي وهو التحريم، وهو حفظه، حفظ النفس. واضح؟ واضح. ولذلك وجب أكلها على المضطر إذا خاف هلاك نفسه. ولذلك وجب أكلها أي الميتة على المضطر إذا خاف هلاك نفسه، وإن خالف ذلك فإنه يعد قاتلا لنفسه. ولذلك قالوا من اضطر إلى فعل محرم ولم يفعله حتى هلك فإنه يعتبر قاتلا. لماذا؟ لنفسه. كأكل الميتة، رجل بلغ به الجوع حد الهلاك فصارت نفسه قرب السياق فلم يأكل من تلك الميتة حتى هلك، فإن هذا الشخص يعتبر قاتلا لنفسه، لأن الذي انتفى له التحريم كان واجبا وهو حفظ النفس. ثم إذا كان ذلك الذي انتفى له الحكم الأصلي مندوب فإن فعل الرخصة مندوب، فلذلك ندب قصر الصلاة للمسافر. والثالث كالسلم، فإن الأصل في حكمه التحريم لأجل الغرر، قد تقدم تفسير السلام مرارا. وهو ماذا؟ شنو السلام؟ هو ماذا؟ شنو بيع السلام؟ هو تعجيل الثمن وتأخير المثمون. ويكون في ماذا يكون السلام؟ يكون في الأصول والعروض وفي كل شيء. نعم نعم. عند المالكية في ماذا يكون السلام؟ هل يكون السلام في كل ما يباع ويشترى، أم أنه مخصوص عند المالكية ببعض الأمور دون بعض؟ هل هذا مضبوط؟ المالكية فيما يجيزنا السلام، هل يجيزنا في الدور والحوانيت والحمامات والأراضين أم لا؟ نعم. هل يجيزنا السلام في ذلك أم لا؟ بيتنبيع الدار بالسلام هل يجوز لذلك أم لا؟ ماذا قلتم؟ قال صاحب العاصمية فيما عاد الأصول جوز السلام، لا يجوز. السلام إنما يجوز عند المالكية في العروض فقط ولا يجوز في الأصول. فمن أسلم في أصل فإنه عند المالكية لا يصح، فيما عاد الأصول وليس في الملك في الدماء. لا يجوز السلام عند المالكية في الأصول، وإنما يجوز في العروض البعيدة الزمان التي يكون تسلمها بعيدا، قد عددوا ذلك في كتبهم. كالسلام فإن الأصل في حكمه التحريم للغرر، لأن الشخص قد يعجز عن الإتيان بتلك السلعة، قد يحصل له مانع من الموانع فلا يأتي بذلك المتفق عليه فيقع الغرر. فالأصل في مثل ما في مثل هذا هو التحريم، ولكنه جوز لأجل مصلحة بعض الناس فيه لاحتياجه إليه في معاشه، وذلك جائز. والصحيح أن كلام المصنف هنا ليس كذلك، يجب علينا نقول وإنما أجيز وانتفى التحريم في الأصل في حكم الأصل، وانتفى التحريم الذي في الأصل لأجل حاجة الناس، لأجل حاجة الناس إليه في إصلاح معاشهم، في إصلاح معاشهم، وهذه العبارة أوفى بها صاحب الموافقات، فليرجع إليه في هذا من شاء ليعلم أن الشرع قد يبني الأحكام على الإرفاق في مقام التحريم، الإرفاق بالخلق في محل التحريم. إذن قلنا بأنه إذا أردنا أن نعرف حكم الرخصة فإننا ننظر إلى الوصف أو الحكم، إلى الشيء الذي أوجب انتفاء الحكم الأصلي، فإن انتفى الحكم الأصلي لأجل واجب ففعل ماذا؟ ففعله ففعل المباح واجب، وإن كان ذلك بمندوب ففعل الرخصة مندوب، وإن كان مباحا ففعل الرخصة ماذا؟ مباح. وهكذا الحكم في هذه المسألة كما ترون. هذا واضح؟ هل هو واضح؟ نعم؟ جيد. يبقى الإنسان إذا كان يحتاج إلى بناء الدار واحتاج إلى الاقتراض، إلى الاقتراض من من من من من مال بوجه ربوي على سبيل الربا، هل هذا جائز أم لا؟ سننظر حينئذ ما الذي ينتفي له الحكم. فإن كان هذا الذي سينتفي له هذا الحكم واجبا فإنه يسري، وإن وجدنا أنه دون ذلك فإنه لا ينتقل، قد يقول فإنه لا ينتقل عن الأصل. قد يقول بعض الناس هذا الشارع الحكيم قد جوز السلم في موضع محرم، مع أن الموجب إنما هو الحاجة، والحاجة التي في السلام إذا نظرنا إلى إصلاحها للنفس، إذا نظرنا إلى مصلحتها في المعاش، فإننا نجد أن السكن واتخاذ البيت يكون أشد في الحاجة من هذا الذي في السلام. هذه المواطن التي فيها تغليب مصلحة على مصلحة واستثناء مصلحة من عموم مصلحة، هذه المسائل لا يزري فيها القياس، ولذلك تجد أنهم يقولون الخارج عن القياس لا يقاس عليه، تقول الخارج عن القياس لا يقاس عليه. لو أردنا أن ننظر مثلا في المستثنيات التي استثناها الشرع وأخرجها من عموم قواعد المحرمات، فإننا لا يمكننا أن نجد من الفقهاء من يجيز على كل حال، منهم من أجازه، لكن ذلك قول ضعيف ولم يقل به إلا أفراد. والصحيح عند الجمهور أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه. إذا أردت أن تقول لي بأن الدار التي سأسكنها مصلحتها في معاشي وإصلاح حالي أهم مما في السلام، وحاجة الناس إلى السكن أشد من حاجتهم إلى السلام في معاشهم، فإنه قد يقال هذا لو كان هذا الشيء لم ليس مما حكم عليه بأنه خارج عن القياس وبأنه مستثنى. ما معنى الخارج عن القياس؟ الخارج عن القياس هو الشيء الذي يكون فيه الوصف الذي يوجب تحريمه، ولكن الشرع خصه بحكم ليس هو ما ينطبق على موجب ذلك الوصف، ليس هو ما ينطبق على موجب ذلك الوصف. مثلا المصرات، الشات المصرات في يقتضي حكم الشرعي ان الخراج بالضمان، يعني الذي يخرج ياخذ الخراج هو الذي يضمنه، انت اخذت الغله سكت تضمنها، ان كان مثليا فمثلي، وان كان مقوما فمقوما. هذا فحيب غادي لك المثل غادي تجيب لي مثله، وان كان مقوما غتجيب لي القيمه ديالو. هذا هو ما ينطبق على هذا الامر، لكن الشرع خص هذا بشيء من تمرين، فلما كان الحكم على هذا الوجه قالوا هذه مستثنى، هذا الحكم مستثنى، هل يقاس عليه؟ لا يمكن القياس عليه. ولو أردنا أن نلحق بالشواد فإننا سوف نخرج عن قواعد الشرع وعن قوانينه الكلية. فلذلك منعوا أن يجرى الحكم على هذه المستثنيات التي فيها هذا التخفيف الشرعي، وقالوا بأنها يقتصر فيها على محلها. واضح ما نقول حتى لا يذهب بعض الناس في هذا ويقول بأننا وجدنا مدخلا أو مخرجا فقهيا في مثل هذه الجزئيات، فيدعي بأن اتخاذ البيت أشد في الحاجة من اتخاذ السلام في المعاملات، فيذهب في ذلك إلى القياس ويرى بأنه قد وجد مستندا شرعيا، فلا بد من استتمام جميع جهات النظر في المسألة، استحضار جميع القواعد في الموضع حتى يتضح لك المسلك الذي تذهب فيه في هذا الشأن وغيره. وما هي الرخصة؟ قال: وتعريف الرخصة في عرف الشرع ما قال السبكي في جمع الجوامع ونصه: الحكم الشرعي يعني المأخوذ من الشرع إذا تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر كلمة العذر هنا ليست لغة بل هي مصطلح شرعي، لعذر مقبول شرعا مع قيام السبب للحكم الأصلي. ما معنى مع قيام السبب للحكم الأصلي؟ بمعنى أنه لو كان السبب الذي شرع له الحكم هو الذي تخلف فإن ذلك لا يسمى رخصة، كما قال العلماء في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ولكن في آية أخرى قال الله تعالى: ألانا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فقد كان في صدر الإسلام من الواجب أن يصمد كم؟ نعم، الواحد للعشرة، لأنه قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فوجب للرجل أن يصمد في القتال إذا قتل 10 من الرجال. هذا هو الحكم الشرعي الأصلي. ولكن السبب الذي كان موجبا لهذا الحكم هو القوة التي كانت فيهم، فلما زالت القوة هو سبب الحكم، ما الذي حل محلها؟ الضعف. قال الله تعالى: ألا نخفف الله عنكم زيد وعلم أن فيكم ضعفا. فلما كان هذا السبب هو المتخلف أنزل الشرع الحكم إلى أن يصمد الرجل للرجلين فقط. فقالوا: هنا هذا الحكم الثاني ليس رخصة، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو عزيمة. فعزيمة في أهل القوة ممن تقدم، وعزيمة في المتأخرين ممن كان فيهم هذا الضعف، فقالوا كلا الحكمين عزيمة وليس رخصة، لأن زوال السبب في الحكم ولأن تغير الحكم بزوال سببه لا يسمى رخصة، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. أما إذا قام السبب للحكم الأصلي فرخصة كأكل الميتة، فإنه واجب للمضطر، والمضطر ليس ما جلب له جواز أكل الميتة هو أنه سقط سبب التحريم، لا، إنما الذي أوجب له ذلك هو العذر الذي قام به وهو الاضطرار. وكذلك القصر مباح والسلم مباح والسفر وفطر المسافرين لا يجهده الصوم خلاف الأولى عند المالكية. وإلا بأن كان تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل بزوال الحكم الأصلي أو ما شبه ذلك فإنه عزيمة. ثم انتقل إلى ذكر الجهات الأخرى في المباح. لكن قبل ذلك نلخص ما تقدم. المباح يطلق على على على على على معنيين، ما هما؟ التخيير في الأمرين الترك والفعل ورفع الحرج. ثم الرخصة هتدخل في المباح أم لا؟ نعم تدخل في المباح. ثم هذه الرخصة حكمها الوجوب أو الندب أو الإباحة أو باعتبار ما نفى الحكم الأصلي في محلها، ما نفى الحكم الأصلي في أصلها. فإن نفاه واجب فإن فعلها يكون، وإن نفاه الندب مندوب فإن فعلها يكون، وهكذا في المباح إلى آخر ما تقدم. وبعد ما عرفنا أن المباح يطلق بإطلاقين، وأن الرخصة تدخل فيه، وأن الرخصة باعتبار ما نقل إليها، ننتقل إلى جهة أخرى وهو هل، وهي هل المباح جنس للواجب أم لا؟ هل هو جنس للواجب أم لا؟ أم أن الواجب نوع غير داخل تحته؟ قال وليس بالجنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قد حصل وليس طاعة. إذن منهج الناظم هنا بوجه ما متأثر بما مشى عليه الشاطبي في الموافقة، وهو دراسة المباح من جهات مختلفة، من جهة ما يطلق عليه، من جهة ما يدخل تحته، من جهة حكم ما يدخل تحته هو الرخصة، ومن جهة ما يدخل تحته وما لا يدخل تحته، فقد أدخل الرخصة وأخرج ماذا؟ أخرج الواجب. فالرخصة داخلة تحت المباح والواجب خارج. إلا أنه لن يأتي بجميع جهاته وإنما سيأتي ببعضها، لأنه يرى أن ذلك هو الأهم وترك الجوانب الأخرى لأن يرى أنها داخلة في التطويل الذي يطلب في المطولة. المباح، قال المباح ليس بجنس الواجب على الأصح، بل هما نوعان للحكم. إذن فالحكم هو الجنس، ثم الواجب نوع والمباح نوع، وقيل إنه جنس له لأنهما مأذون في فعلهما، المباح بمعنى المأذون فيه، والواجب يصدق عليه أنه مأذون في فعله، فدخل تحت معنى المباح. واختص الواجب بفصل المنع من الترك، واختص المباح بفصل الإذن في الترك على السواء. إذن هما يدخلان تحت معنى الإذن ثم ينفصلان بالفصلين، المباح مأذون فيه والواجب مأذون فيه، ثم كل واحد منهما ينفصل عن الآخر بفصل، كما أنك أنت تنفصل عن الحيوان بالناطق وتنفصل عن وينفصل الحيوان عن الحجر بالحياة والإحساس، ينفصل الواجب أيضا والمباح بما فيهما من فصول، بما في ذاتيهما مما ينفصلان به، لأن الأشياء إنما تنفصل بالفصول التي فيها. فاجتمع فيه ماذا؟ في أن في في أنه مأجون فيهما. ثم انفصل الواجب بفصل منع الترك منع الترك من فعله، وانفصل المباح عنه بجواز بالإذن فيه لتركه، فانفصل هنا بالفصلين. قد يقول بعض الناس هنا إن المنطق إذن يستعمل في الأصول. يستعمل في ماذا؟ يستعمل في تحديد، في التحديد. وهل هذا هو الأصول؟ واش الأصول؟ يدخل فيها الأدوات التي بها التعريف وبها البيان وبها التقسيم؟ لا، أحكام الشرع لا علاقة لها بهذا، لأن المباح الذي أنزله الله تعالى هو مباح إلى يوم الدين، سواء استعملنا فيه هذا التقسيم أو لم نستعمله فيه، سواء قلنا بأن الواجب يشترك مع المباح في الأدنى أو قلنا بأنه لم يشترك، فشرع الله تعالى لا يؤثر فيه ذلك. لأن بعض الناس يقول بأن علم الأصول قد خالطه علم المنطق، وعلم المنطق في أصله مشكوك في جريانه في جميع العلوم والمعارف واللغات، إذن فإذا كان مختلاً فإن هذا العلم أيضاً قد دخله الخلل من هذا الباب. وأي تأثير إذا قلنا، وأي تأثير في بناء فروع الأصول إذا قلنا بأننا درسنا الأقسام الشرعية ثم وجدنا أنها قسمت الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ثم بعد ذلك رأينا بعض الأمور التي ترد على الأذهان فيها درب من ضروب الخفاء، فاستعملنا المنطقة في تحليلها وقلنا بأن المباح يشترك مع الإذن في بعض المعاني، كأنك قلت بأن الوجوب والمندوب يشترك مع يشترك بعض في الوجود، يشتركان في الحركة. ما فائدة هذا وما تأثره في في في علم الشرع؟ لا يؤثر في علم الشرع إلا من قريب ولا من بعيد. الذي هو خطير هو أننا إذا أخذنا قاعدة منطقية واستعملناها في استخراج الحكم الشرعي من الدليل، وهذه القاعدة هي قاعدة منطقية فيها فساد أو خلال أو قد يكون فيها. أما والقرآن الكريم قد أحالنا على لغة القرآن وهي اللغة العربية، وقال بلسان عربي مبين، وأحالنا على طريقة بناء الكلام العربي في الأساليب وفي طرق التعبير، ثم إنه أعطانا استخراج الأحكام من هذه الألفاظ بمعانيها الأصلية العربية، فأين سيدخل المنطق؟ إذا أردت مثلا أن أخذ حكما شرعيا من نص، ما الذي أتوسل به إلى ذلك؟ ما الذي أتوسل به إلى تحصيل ذلك؟ هل أستعمل المنطق؟ كيف يمكن هذا؟ عندي مثلا وامسحوا برؤوسكم، أردت أن أخذ الحكم في قوله برؤوسكم، الباء هنا هي محل النظر، هل أحضر المنطق أم أحضر اللغة العربية؟ سوف أحضر معاني الباء التي وردت معاني التي ترد لها الباء، ثم أنظر في الصالح منها لهذا المحل وبها استخرج الحكم الفقهي. فإن قلت الماء هنا، فإن قلت الباء للإلصاق، قلت وامسحوا رؤوسكم، لأن إفادتها إنما هو الإلصاق ليزي بالرأس. وإن قلت أن على التبعيض استخرجوا ببعض رؤوسكم. وعلى كل حال فما دخل للمنطق أبدا في استخراج الأحكام من النصوص كما يتوهم. وبعض الناس قد هولوا من هذا الأمر ولم يعرفوا أن الشريعة لا دخل لقواعد المنطق فيها. قد يقول بعض لا كنشوف مثلا أصوليين يقولون أقيموا الصلاة وأقيموا فعل أمر وكل أمر من الوجوب إذا أقيموا السير الوجوب. ما فائدة هذا؟ إذا قلنا أقيم الصلاة والله تعالى قد فرض أقيم فقال أمرتكم بالصلاة على وجه الوجوب، هذا هو المعنى الأصلي، فما فائدة هذا التركيب؟ وحتى لو استعملناه فما فائدة استعماله وما فائدة تركه؟ إن ترك فالمعنى بين وإن استعمل فالمعنى بين، ولكن الذين لديهم ولعون باستعمال هذه الطرق في الكلام فإنه يستعملها فيه. وقد تجد بعض الناس الآن الذين ولعوا بهذا يستعمل في التكفير كلام العادي، يقول لك أنت تقول لأنني لست كذا، لازمه إذن أنه كذا بناء على كذا، ويستعمل طرق المنطق حتى في ماذا؟ حتى في التعبير العادي. ولكن هذا ليس الذي عليه المضار في الفهم، المضار في الفهم على اللغة وعلى الاعتبار. إذن فمثل هذا لا يجب للمرء أن يشتغل به عقله ولا أن يضيع في وقته في التأمل فيه، فاعلم بأن الشريعة لا دخل لها، لا تدخل في أي علوم في استخراج الأحكام، تدخل فيها علوم في الأدوات والوسائل الأخرى الخارجة عن بناء الأحكام. إذن قلنا بأن الفصل استعمال الفصل هنا من أجل الفرق بين المباح والواجب، وهذا في واقع الأمر المقصود به فقط بيان صورتهما في مسألة، فلا خلاف في المعنى، يجي المباح بالمعنى الأول المأذون في جنس الواجب اتفاقا، وبالمعنى الثاني المخير فيه والمشروط غير جنسينه اتفاقا، ولا مما يأمر، يعني أن المباح غير مأمور به من حيث هو على الأصح، فليس بواجب ولا مندوب. هنا إشكال وقع في هذا الأمر، هل المباح يدخل تحت قسم الأمر أو يدخل تحت قسم الحرام؟ هذه المسألة نوقشت مناقشة مستفيضة عند المتقدمين. ذهب الكعبي إلى أن المباح مأمور به أي واجب، قال إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، فالسكوت ترك القذف، وبالسكون ترك القتل، وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، وما وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاله المحلي رحمه الله. هذا ما ذكره، ذكروا أن الكعبي قال للفقهاء إن قسم المباح يجب أن يدخل تحت قسم الواجب، لأنه لو ترك المباح وقعنا في الحرام، وإذا فعل المباح ارتفع الحرام، فلا يرتفع الحرام إلا بالمباح. فعلم من هذه الجهات أن المباح واجب، وبهذا الاعتبار قال بأنه لا مباح، وأن الكل واجب، كل ما هو مباح فهو واجب. وهذا في حقيقة الأمر قد ذكر الفقهاء، قد ذكر الأصوليون فيه كلاما طويلا، وأجابوا عنه بأجوبة منها أن العبرة بالحكم من حيث هو لا بلوازمه، العبرة بالحكم من حيث هو لا بلوازمه، نعم من لوازم في المباح ترك الحرام، ولكن أيضا من باب اللوازم أن فعل الحرام فيه ترك الحرام، نعم، لأنك في الوقت الذي تغتاب فيه أنت لا تسب فيه، وفي الوقت الذي تسرق فيه أنت لا تكذب فيه، وهكذا. إذا نحن أخذنا بهذا الحكم إلى أين سنصل؟ سنصل أن كل شيء في الدنيا واجب فقط، ونلغي جميع الأحكام على مذهب الكعبي هذا الذي ذهب إليه، واضح القول؟ لو قلنا بلوازم الأفعال لجعل الكل مأمورا به، لأن ما من فعل تفعله إلا وقد تركت به محرما، فأنت حينما تغتاب لا تكذب، فلكأنك مشتغل بماذا؟ بالغيبة، وإذا اشتغلت بالغيبة فقد تركت السب والشتمة، وإذا تركت السب والشتمة فقد تركت محرما، فيكون السب والشتم بهذا الاعتبار مأمورا به، لأن فيه ترك الحرام وهو الشتم أو الكذب أو ما شابه، أي شهادة ولد يقول إليه الأمر. ها؟ كما أن مثلا فعل المندوب فيه شغل بترك الحرام، فيكون فعل المندوب أيضا واجبا. وتؤول الأحكام الشرعية كلها إلى ماذا؟ تؤول إلى أن تلغى جميعا ولا يبقى منها إلى الواجب، وهذا في واقع الأمر غير معتبر، فلا ننظر إلى اللوازم ولا إلى المآلات، وإنما ننظر إلى الفعل من حيث هو، لا من حيث ما يترتب عليه ولا من حيث ما يلزمه. ولهم كلام طويل في الرد عليه، كما أن في كلامهم خلافا في تفسير مرادهم، وقد أوردوا في تفسير كلامه ثلاث تفسيرات يرجع إليها في كتب المطولات، فإن قد أوردها في الإبهاج في صحيح المنهاج وغير ذلك من الكتب التي لها عناية بجمع الأقوال على تمامها، انظرها هناك من له رغبة في ذلك. حاصل القول أن الكعبية وهو من كبار أئمة المعتزلة وهو بلخي معروف، قال بأن المباح ملحق بالواجب، فلا بد من إلحاقه بذلك على الوجه الذي تقدم إيراده عنه. قال والخلاف لفظي كما قال ابن السبكي. ثم إن المباح ليس طاعة على الأصح، إذ لا يتاب أحد على فعله. هذا الكلام الذي قاله أيضا باعتبار الأصل، أن المباح ليس طاعة، إنما هو باعتبار الأصل وليس باعتبار القصد، فإن المباح قد يصير أيضا طاعة إذا امتزج بنية التقرب إلى الله. فلو أن امرأ يأتي المباحات على مقاصد الاستعانة على الطاعات لكان ذلك أيضا طاعة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وهذا في واقع الأمر واجب وفعله مباح، إلا أنه إذا قصد به الامتثال لأمر الشرع أو أن يتقرب به المرء إلى الله تعالى بالتقوي على الطاعة وما شبه ذلك، فإن هذا يعد طاعة. ولذلك فقوله إن المباح ليس طاعة على الأصح، إذ لا يتاب أحد على فعله، هذا باعتبار الأصل. أما إذا امتزج بنية التقرب إلى الله تعالى فإنه يصير طاعة. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب معاذ بن جبل عن قيامه بالقرآن في الليل، قال أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي، بمعنى أنه إذا قام فإنه يقرأ ويحتسب ذلك الفعل لله، ويحتسب نومته لأنه ينوي فيها اتخاذها ذريعة ووسيلة للتقوي على القومة والطاعة، فإذا أراد أن ينام ينوي أن يكون ذلك النوم من باب التزود بالقدرة والطاقة على القدرة على القومة، فيكون تلك النومة بهذا الاعتبار طاعة، كما كانت تلك القومة أيضا طاعة. وكل إنسان سلك فيها في المباحات مسلك هذا المسلك، فإن أفعاله تكون المباحة تكون طاعة. فهذا الشخص الذي يبيع ويشتري ولكن بنية الإخلاص للخلق والنصيحة لهم ودرء المفاسد عنهم وبيان ما ينفعهم وما يضرهم، مع السعي في إيصال المصالح للخلق مما يحتاجون إليه في معاشهم، قالوا بأن هذا الرجل في الطاعة. وهذا الذي قيل في صاحب في البائع يقال في المشتري إذا جاء بذلك القصد، وما قيل فيهما يقال أيضا في كل شخصين اشتركا في أمر. حتى قيل إن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ينظم كل معاملة بين شخصين في الوجود، فلو أنهما تعاونا في ذلك الفعل على البر والتقوى لكان قد امتثل أمر الله ولكان فعلهما طاعة بهذا الاعتبار. واضح؟ بي. إذن فلو أن إنسان التقيا وفي أمر ثم نصح كل واحد منهم الآخر مع أن ما فعلانه ما هو إلا مباح، ولكن في المباح نصيحة وإخلاص وكذا، لكان فعلهما طاعة. وليس ظاهر كلام الشارح هنا، وليس كلام الشارح هنا تاما على الوجه إلا باعتبار الأصل. نعم، ليس المباح طاعة في الأصل إلا يتاب أحد على فعله باعتبار الأصل، ولكنه قد يتاب على فعله إذا قصد به ما تقدم ذكره واستحضر النية فيه. فلذلك كان السلف الصالح يعرفون هذا الوجه ولا يتركونه، أن المباحات عندهم يتخذونها للعبادات وسائل، ويمزجونها بالنصيحة ويمزجونها بالإخلاص، فصارت كل مباحاتهم ماذا؟ طاعات. فإذا فعل بنية حسنة وبقصد جليل فترتفع أفعاله المباحة إلى درجة الطاعة. وفي هذا الكلام كفي، والله أعلم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.